حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكن ونفعنا الله وإياكم بهذه الدروس، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نتعلم. عودا حميدا لهذه الجلسات المباركة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. ولنستحضر دائما وأبدا النية الصالحة عند بداية كل عمل من الأعمال، ولنعلم بأن الله عز وجل يحب هذه المجالس ويباهي بهم أو بمن يحضرونها ملائكته ويشهدهم أنه قد غفر لهم، فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأن يتقبل منا ومنكم، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعود إلى درسنا الذي على موعد معه، وهو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. هذه الرسالة المباركة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد ابتدأناها بفضل الله تعالى وبينا شروط الصلاة وعرفنا بأنها 9 شروط. الشرط الأول وهو الإسلام، والشرط الثاني وهو العقل، والشرط الثالث وهو التمييز، الشرط الرابع وهو رفع الحدث. وقلنا قبل ذلك أو تكلمنا قبل هذا على الإسلام والعقل والتمييز، وقلنا لو أننا جعلنا مكان التمييز أو بجانب التمييز البلوغ، يعني يكون الشرط الرابع هو البلوغ. أما الشرط الخامس وهو رفع الحدث فهو ما زال معنا في شرحنا بإذن الله تعالى. وقد عرفنا بأن رفع الحدث هو الوضوء المعروف، وعرفنا بأن موجب الوضوء هو الحدث، وأن شروطه 10، وهي الإسلام والعقل والتمييز والنية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم، ودخول وقت على من حدثه دائم. تكلمنا عن بعض هذه الشروط في الوضوء، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الوضوء بالتفصيل. الوضوء كما تعلمون مشروع بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. الوضوء مشروع بالكتاب والسنة ووجوب علماء أو وأيضا بالإجماع على ذلك من علماء الأمة رحمهم الله تعالى. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة محدث بغير وضوء، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد إذن من الوضوء. وأجمع علماؤنا رحمهم الله تعالى على وجوب الوضوء، على وجوب الوضوء. فما هو الوضوء؟ ما هو الوضوء؟ الوضوء هو استعمال الماء الطهور على وجه مخصوص في الأعضاء الأربعة، استعمال الماء الطهور على وجه مخصوص في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين. مرة ثانية، الوضوء هو استعمال الماء الطهور على وجه مخصوص في الأعضاء الأربعة، وهي اليدين، الوجه واليدين والرأس والرجلين. متى فرض الوضوء؟ متى فرض الوضوء؟ فرض الوضوء مع الصلاة قبل الهجرة بسنة، وهو من خصائص هذه الأمة المباركة، أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائها. نعم. أما فروض الوضوء فهي ستة، فروض الوضوء ستة، وسنعرفها بالتفصيل ولكن نذكرها أولا إجمالا حتى نحصر أو نحصر هذه الفروض الستة. أولا غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. طبعا احنا عرفنا قبل ذلك شروط الوضوء، صحيح؟ ذكرنا شروط الوضوء وعرفناها. قبل ان نذكر فروض الوضوء عرفنا شروط الوضوء. وهي تقريبا 10 شروط، 10 شروط وعرفناها، اللي قلنا عنها الإسلام والعقل وإلى آخر الشروط العشرة التي ذكرناها. طيب، إذن فروض الوضوء ستة، وهي غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين، تعرفون المرفقين طبعا. ثالثا مسح جميع الرأس ومنه الأذنان أو الأذنين، ومنه الأذنان، الأذنان من الرأس. رابعا غسل الرجلين إلى الكعبين. خامسا الترتيب على خلاف بين أهل العلم. سادسا الموالاة. سادسا الموالاة. برضو الموالاة على خلاف بين أهل العلم، ولكن نحن نأخذها الآن على ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما سبب الوجوب الوضوء فهو الحدث، والحدث هو ما أوجب وضوءا أو غسلا. ما هو سبب وجوب الوضوء؟ نقول بأن سبب وجوب الوضوء هو الحدث. طب ما هو الحدث؟ الحدث هو ما أوجب وضوءا أو غسلا. الحدث هو ما أوجب وضوءا أو غسلا. طيب، وهذا الحدث ينقسم إلى قسمين، إذن ما هو سبب وجوب الوضوء؟ عرفنا بأن سبب وجوب الوضوء هو الحدث. طيب ما هو الحدث؟ الحدث هو ما أوجب وضوءا أو غسلا، وهو ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وهو موجبات الغسل. الحدث الأكبر هو موجبات الغسل. الثاني حدث أصغر وهو نواقض الوضوء. حدث أصغر وهو نواقض الوضوء. طيب عرفنا قبل ذلك بأن الوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وذكرنا الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. والحديث هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أو صلاة لا يقبل الله صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أو صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث أيضا هام: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة إيش؟ الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أما الإجماع فقد انعقد إجماع المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا على مشروعية ووجوب الوضوء، فصار هذا معلوما من الدين بالضرورة. صار معلوما من الدين بالضرورة. طيب قلنا بأن الوضوء من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للأمم السابقة لا لأنبيائها، ولذلك وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين لنا فضل الوضوء وما له من فضائل ومميزات عظيمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ويقول هذا لصحابته ولأمته صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ميزة وفضيلة لهذه الأمة، أن يجعل الله الوضوء سببا في محو الخطايا ورفع الدرجات، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، سبب من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات. فلنستحضر ذلك عند وضوئنا، أن الله يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. الحديث الثاني في بيان فضائل الوضوء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا وإياكم من أهل الإيمان. فغسل وجهه، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان أو كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر. حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا أيضا من فضائل الوضوء التي اختص الله به هذه الأمة المباركة، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث في فضائل الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني على الحديث قاله عند زيارة المقابر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن له مناسبة. قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وددت لو أن قد رأينا إخواننا. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ الصحابة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأت من أمتك يا رسول الله؟ الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون له كيف تعرف الذين لم يأتوا بعد من أصحابك أو من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، يعني خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ ألا يعرف خيله؟ أي هل يخطئ أو لا يميز بين هذه الخيل الغر المحجلة وبين هذه الخيل الأخرى السود الشديدة السواد دهم به؟ ألا يعرف خيله؟ ثم قال وأنا فرطهم على الحوض، يعني بعد أن بين أنه سيعرفهم ويميزهم بعلامات، هذه العلامة هي الغرة والتحجيل، وستأتينا معنى الغرة والتحجيل. الغرة بياض في أعلى الوجه، والتحجيل بياض في أسفل القدمين. ثم قال وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم، أي هل ألا هلم، يعني أقبلوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. يعني في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيعرف أمته التي لم يأتون بعد، أو إخوانه الذين لم يأتوا بعد، وهناك علامة تميزهم أو من بين سائر الناس، هذه العلامة هي لأهل الطهارة والوضوء، أهل الصلاح، أهل النقاء، طهارة القلب وطهارة البدن. هذه العلامة الواضحة المميزة لهم هي الغرة والتحجيل، لأنها من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعرفهم بهذه العلامة ويميزهم بها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا من خصائص أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع من أحاديث فضل الوضوء حديث أبو أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويده ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. الله أكبر. إذا توضأ الرجل والمرأة أيضا المسلم والمسلمة خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويده ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. وعن عثمان رضي الله عنه، هذا الحديث الخامس، عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره، كناية عن أن الله ينقيه من الذنوب والخطايا بوضوئه وطهارته، فتخرج جميع الذنوب والخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. نعم. الحديث السادس، وهو حديث عثمان أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ، ثم توضأ عثمان كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسمعوا إلى هذه الفضائل العظيمة بسبب عمل من الأعمال وهو الوضوء، وهو يسير، ولذلك يستحب لكل مسلم ومسلمة أن يكون دائما على وضوء وعلى طهارة. من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وعن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث السابع، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه، أي لا يخرجه، إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تحط عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد ولو يعلم الناس ما في العتمة، والصبح لأتوهما ولو حبوا. لا إله إلا الله. هذه فضائل عظيمة والله لهذه الأمة المباركة. الحديث الثامن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا، يعني هو ذهب وخر من بيته يريد صلاة الجماعة وتوضأ وأسبغ وأحسن الوضوء وذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، بشرط ألا يفرط، ألا يكون مفرطا ومتهاونا ومؤخرا للوقت. لا، هو توضأ في بداية استعد للصلاة وخرج، ولكن ربما هذا الإمام يصلي مبكرا أو بسرعة فوجدهم قد صلوا، فيعطى بنيته هذا الأجر بشرط ألا يكون مفرطا، لأن كثيرا من الناس مفرطون ويتأخرون. وكما تعلمون أن الرجل لا يزال يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، فالإنسان يكون حريصا على أن يأتي إلى الصلاة في أول وقتها. بالنسبة لمن تجب عليهم الصلاة في جماعة، أما المرأة فتصلي في بيتها وهو أفضل لها مما لا شك فيه. الحديث الذي بعد ذلك حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما. وهذا شرط يعني ليس بسهل إلا على من سهله الله عليه. من منا لا يسهو في صلاته؟ ولكن انظروا إلى هذا الفضل حتى نجتهد أو يجتهد الجميع على ألا يسهو في صلاته. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، يعني كان قلبه وجسده حاضرا بين يدي الله، لا يتحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا ولا يسهو فيهما، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، يستحق هذا الفضل أن نجتهد على أنفسنا في أثناء الصلاة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بقي معنا ثلاثة أحاديث: حديث عثمان رضي الله عنه والحديث العاشر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشي إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. والحديث الحادي عشر حديث عتبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. الحديث الثاني عشر عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. هذه بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل الوضوء وما له من فضائل وما اختص الله به هذه الأمة من بين سائر الأمم بهذه الفضائل والمميزات العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن نتصف بهذه الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينعم علينا بهذه الأجور التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل المكارم والفضائل التي واختص الله بها هذه الأمة المباركة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يجب أن نجتهد وأن نحرص كل الحرص على أن نأتي بالوضوء على الصفة المشروعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نأتي بهذه الأعمال المترتب عليها هذه الفضائل العظيمة المذكورة في في هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرصوا جميعا ولنحرص على أن نكون من المتصفين بهذه الصفات. تقبل الله منا ومنكم، ونسأله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وطاعاتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها منا إنه جواد كريم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.